القاهرة تقدم هي والصيام. هي والصيام. الصيام. إعداد وتقديم منى خليل. ومعنا اليوم دكتورة روية خليل الداعية بوزارة الأوقاف. بنرحب بوجود حضرتك معنا. أهلا وسهلا ومرحبا. ومن فضائل هذا الشهر الكريم الدعاء، فهل الدعاء في أي وقت أم هناك أوقات محددة ممكن للصائمة أن تدعو فيه؟ ربنا سبحانه وتعالى لما فرض الدعاء يعني هي كل أعمالنا تعد دعاء، حتى الصلاة هي دعاء، لكن الدعاء في وقت وفي أي مكان يجب أن يكون في كل مكان وفي كل زمان. في شهر رمضان بالذات بقى الدعاء له صفة خاصة، لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل في من ضمن الحاجات اللي أنا كنت بكلم حضرتك فيها، الرسول صلى الله عليه وسلم بلغنا أن ألا إن لربكم في أيام ظهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها، عسى أن تصيب أحدكم نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. الوقت اللي احنا دايما بنقول إيه، أبواب السماء مفتوحة. وإحنا عندنا من عظيم فضل الله على عبادي إن في أول ليلة من رمضان بتغلق أبواب النار وبتفتح أبواب الجنة. فالدعاء بيمثل للإنسان رمز للعبودية لله سبحانه وتعالى، ودي أشرف منزلة ممكن يصل لها العبد، لأن الله سبحانه وتعالى قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فالدعاء رمز لعبودية الله سبحانه وتعالى، وأجمل مكانة يصل إليها العبد. هل دعاء الأم دائما مجاب وهي بتدعي لأولادها وهي بتدعي لزوجها وهي بتدعي لنفسها، هل دعاء الأم على طول الخط كده مجاب؟ ربنا سبحانه وتعالى كرم الأم في القرآن وقال وبالوالدين إحسانا. دعاء الأم طبعا مجاب، كفاية الجهد اللي بذلته طول حياتها عشان تطلع هذه الأجيال. دعاء الأم مجاب، ومجاب للزوج، مجاب للابن، مجاب للأخت، مجاب لكل في كل وقت ترفع أكف الضراع، لأن ربنا وضع الأم في منزلة عظيمة جدا. بنقول لكل صائمة ادعي لأولادك، احذري أن تدعي عليهم. الدعاء على الأولاد خطير جدا. طبعا الدعاء ده مفتاح الخير والبركة، لأن الله سبحانه وتعالى لما من علينا بالدعاء جعل آيات الدعاء بعد آيات الصيام. الإنسان في حالة الدعاء بيكون في حالة من الذل والانكسار، وإنه بيكون على يقين إنه لما بيرفع أكف الضراعة إلى الله إن الله يستجيب دعائه، فيجب ألا أدعو على أحد، لأن الملائكة بتؤمن على الدعاء، هتقولك إيه ولك مثله. فدي نصيحة لكل أم داخل البيت، ألا تدعو على أبنائك وألا تدعو على أحد، بل ادعو لهم بالخير والهداية. وقفات ورحمات. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الدكتورة روية خليل الداعية بوزارة الأوقاف، نجد في الدعاء عندما يدعو الإنسان كده ربه بنجد فيه راحة، بنجد طمأنينة، سر هذا إيه دكتورة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. الإنسان هو رافع أكف الضراعة إلى الله بيشعر بمدى الانكسار في القلب، فالانكسار في القلب ده بيولد داخل النفس إن ربنا سبحانه وتعالى قريب مجيب، فبيبدأ يدعو وهو على يقين إن الله سامع هذا الدعاء، فبيزداد الأمل داخل النفس ويزداد الحب لله سبحانه وتعالى ويزداد اليقين بالاستجابة. فكل علينا كلنا كنساء كرجال كل الأمة عليها أن ترفع أكف الضراعة إلى الله وهي على يقين أن الله سبحانه وتعالى مستجيب لهذا الدعاء. الله سبحانه وتعالى قال أنا عند حسن ظن عبدي بي، فأنا كلما ظننت أن الله سبحانه وتعالى مستجيب لهذا الدعاء فأنا مستمرة، وده اللي بيجعل الإنسان يشعر بالراحة النفسية بعد رفع أكف الضراعة إلى الله. غدا لقاء جديد. وهي والصيام. هي والصيام. شكر خاص للفنان أشرف عبد الغفور. هي والصيام. إخراج نسرين لطفي.